بأن ذلك كان قصة عين يحتمل أنه لم تنقضي عدتها من لأن الذي عليه الأكثرون أنها متى انقضت العدة ولم يسلم انفسخ نكاحها من. وقال آخرون بل إذا انقضت العدة هي بالخيار، إن شاءت أقامت على النكاح واستمرت، وإن شاءت فسخته وذهبت فتزوجت. وحملوا عليه حديث ابن عباس رضي الله عنهما والله أعلم. وقوله وآتوهم ما أنفقوا يعني أزواج المهاجرات من المشركين أدفعوا إليهم الذي غرموه عليهن من الأصدقة. قاله ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وقتادة والزهري وغير واحد. وقوله ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن يعني إذا أعطيتموهن أصدقتهن فانكحوهن أي تزوجوهن بشرطه من انقضاء العدة والولي وغير ذلك. وقوله ولا تمسكوا بعصم الكوافر تحريم من الله عز وجل على عباده المؤمنين نكاح المشركات والاستمرار معهن. وفي الصحيح عن الزهري عن عروة عن المسور ومروان بن الحكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عاهد كفار قريش يوم الحديبية جاء نساء من المؤمنات فأنزل الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن إلى قوله ولا تمسكوا بعصم الكوافر. فطلق عمر بن الخطاب يومئذ امرأتين تزوج إحداهما معاوية بن أبي سفيان والأخرى صفوان بن أمية. وقال ابن الثور عن معمر عن الزهري أنزلت هذه الآية على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بأسفل الحديبية حين صالحهم على أنه من أتاهم منهم رده إليهم، فلما جاءه النساء نزلت هذه الآية وأمره أن يرد الصداق إلى أزواجهن، وحكم على المشركين مثل ذلك إذا جاءتهم امرأة من المسلمين أن يردوا الصداق إلى زوجها. وقال ولا تمسكوا بعصم الكوافر. وهكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وقال إنما حكم الله بينهم بذلك لأجل ما كان بينهم وبينهم من العهد. وقال محمد بن إسحاق عن الزهري طلق عمر رضي الله عنه يومئذ قريبة بنت أبي أمية بن المغيرة فتزوجها معاوية وأم كلثوم بنت عمرو بن جرول الخزاعية وهي أم عبيد الله، فتزوجها أبو جهم بن حذيفة بن غانم رجل من قومه وهما على شركهما. وطلق طلحة بن عبيد الله أروى بنت ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب فتزوجها بعده خالد بن سعد بن العاص خالد بن سعيد بن العاص. وقوله واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا وطالبوا بما أنفقتم أي وطالبوا بما أنفقتم على أزواجكم اللاتي يذهبن إلى الكفار إن ذهبنا، وليطالبوا بما أنفقوا على أزواجهم اللاتي هاجرنا إلى المسلمين. وقوله ذلكم حكم الله يحكم بينكم أي في الصلح واستثناء النساء منه، والأمر بهذا كله هو حكم الله يحكم به بين خلقه، والله عليم حكيم أي عليم بما يصلح عباده